بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 99 بعد 200، سورة الكهف. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يقول البغوي علينا وعليه رحمة الله تعالى: المال والبنون التي يفتخر بها عتبة وأصحابه الأغنياء زينة الحياة الدنيا، ليست من زاد الآخرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: المال والبنون حرث الدنيا، والأعمال الصالحة حرث الآخرة، وقد يجمعهما الله لأقوام. من تفسير الطبري علينا وتفسير البغوي علينا وعليه رحمة الله في هذا فيما يتعلق بمناسبة نزول الآية الكريمة، ننتفع من هذا فيما يتعلق بالسياق النزول، وننتفع عموما بأن أهل الدنيا يتفاخرون بالمال ويتفاخرون بكثرة الأبناء، وربنا جل جلاله قد جبل الناس على حب المال وعلى حب الأبناء، ولكن على الإنسان أن يستثمر هذا المال في طاعة الله والتقرب إلى الله بكسب المال، أي أن الإنسان يكسب المال الكسب الصحيح ويحتسب الأجر في كسبه وفي تبرعه من الحرام، ثم الإنسان يؤدي حق المال بالزكوات المفروضة والصدقات الواجبة والنفقات الواجبة، وأيضا الإنسان لا يضيع المال ولا يضعه في حرام، فيحتسب الأجر في هذا فيؤجر على كسبه ويؤجر على إنفاقه. وكذلك الابن من البناء، الإنسان يبني ولده ويتعاهده بالنصح والمتابعة والتوجيه، والأب يكون قدوة لولده في كل عمل، حتى في التصرفات، حتى في الجلسات، وهكذا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يقول علي: وقد يجمعهم الله لأقوام. حينما يحتسب الإنسان بكسب المال وإنفاقه والحفاظ عليه وجعله فيما يحب الله، وكذلك الأبناء، حينما يحتسب الإنسان في تربيتهم وإعفافهم وإطعامهم الحلال وتوجيههم، وهكذا حينما يحسن الإنسان النية والعمل تتحول حياته إلى سجل من الحسنات. فينبغي على الإنسان أن يهتم بأمر الآخرة. نحن لهذه الليلة الآتية، ليلة 23 من رمضان في هذا العام اللي هو 42 و400 و1000، والإنسان حينما ينشق عنه القبر سيبحث عن مثاقيل الدر، وهو الآن بين أفضل ليالي الدنيا، فعلى المرء أن يغتنم الفرص التي تقربه إلى الله تعالى. وتأمل قول الله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. عليك أن تكثر من قراءة القرآن في هذه الليالي وفي هذه الأيام وفي غيرها، فأنت حينما تختار لتتلو القرآن وتقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتعمل بالقرآن، فاعلم أن هذا من الاصطفاء، ولتعلم أن القضية قضية اختيار واجتباء. وتأمل الناس حولك، ذاك رجل شغلته الدنيا، وذاك آخر شغله المال، وذاك آخر شغلته المناصب ونحوها، بينما أنت تكرر الآية وتتلو الآية وتحفظ الآية لأجل أن ترسخها في صدرك ولأجل أن تثبت التحفيظ، فهذه منزل عظيم على الإنسان أن يستثمرها. ثم المال حينما تجود به تؤجر، وحينما تتعلم القرآن وعلوم القرآن وتجود به، الجود بالعلم وبذل العلم هو أعلى مراتب الجود، والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. ولذا ربنا قال ومما رزقناهم ينفقون، حتى لا يكون فقط في المال، مما رزقهم الله تعالى به من علم ومن فائدة ومن جاه ونحو ذلك. ثانيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وتأمل عند ربك، فالعمل الصالح الذي تؤديه بإخلاص لله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا العمل الصالح ولا يزول نفعه. يقول السعدي الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة وطلب علم نافع وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق. تأمل كيف أن أبواب الحسنات كثيرة جدا. ثالثا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وترى الأرض بارزة أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم لأحد ولا مكان يواري أحد، بل الخلق كلهم راحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية. وتأمل حقيقة ما يملكه الناس الآن، إنما هو تخويل، وحينما يلقون ربهم يلقون ربهم من غير شيء، بل لا تجد شيء على تلك الأرض التي يحشر عليها الناس، ليس فيها معلم لأحد أبدا. فهنا الملك يظهر للجميع، ونحن نقرأ في الصلاة مالك يوم الدين، فربنا مالك الدنيا ومالك الآخرة يوم الدين الذي يدان فيه الناس. ولكن في سورة الفاتحة ذكر يوم القيامة ويوم الدين، اليوم الذي يدان فيه الناس، لأن ملك الله تعالى يظهر لكل أحد ولا يوجد ملك لأحد هناك. إذن على الإنسان أن يعمل على الشيء الذي يجده هناك وهو العمل الصالح. رابعا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول السعدي أي بلا مال ولا أهل ولا عشيرة، ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير والشر التي كسبوها. إذا الإنسان يتفكر ما الذي سيكون معه، سيكون معه عمله صالحا أو غير صالح، فليسعى الإنسان على العمل الصالح وليحذر الإنسان من العمل السيء. هناك يتمنى الإنسان أنه لو بينه وبين العمل السيء ما بين المشرقين، فعلى الإنسان أن يبتعد عن العمل السيء وعليه أن يجد بالعمل الصالح وأن يكثر لنفسه من الذخائر التي تنفعه عند ربه. هذا فيما يتعلق بالآخرة أخذا من هذه الآية الكريمة. لكن تأمل، يقول بلا مال، فالتأمل أن المال الذي عندك الآن هو إنعام من عند الله وأنه تمهيد من الله تعالى، مهد لك حتى صرت تملك هذا المال وصرت صاحب قنية. ولا أهل، نعمة الأهل، ولا عشيرة، نعمة الأقارب. فالإنسان يتفكر دائما بالنعم التي عنده والتمهيد الذي مهده الله له. خامسا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال قتادة: اشتكى قوم الإحصاء وما اشتكى أحد ظلما، فإياكم محقرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. إذن على الإنسان أن يحذر الذنوب الكبيرة وأن يحذر الذنوب الصغيرة، ولا يقول هذه صغيرة أو هذه سهلة، لأن هذه الصغائر حينما تجتمع على الإنسان تهلك الإنسان، ثم هذه الصغائر تجر على الكبائر. فالمرء لا يستهين بشيء من أنواع المعاصي أبدا. وتأمل كيف أن قتادة يعني استنبط، قال اشتكى القوم الإحصاء، يعني أهل يوم القيامة يشتكون الإحصاء وقد أحصي عليهم كل شيء. يقول وما اشتكى أحد ظلما، لأن الله لا يظلم ولا يهضم. ثم قال فإياكم ومحقرات الذنوب، أي لا تستهين بمعصية أبدا. سادسا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تشريف وتكريم وتعظيم. إذن ربنا جل جلاله كرم الإنسان وأمر الملائكة بالسجود للإنسان، فعلى الإنسان أن يرتفع بالعمل الصالح. سابعا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم، ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه وهو الذي أنشأه وابتدأه بإلطافه ورزقه وغذاه. ثم بعد هذا كله والى إبليس وعاد الله، فقال تعالى وإذ قلنا للملائكة. إذن على الإنسان أن يخضع لربه، الرب هو الخالق المالك المدبر، وليحذر الإنسان الشيطان وخطوات الشيطان، فهو العدو الأول. معاني الكلمات: وخير أملا، خير ما يرجى عند الله، إذا العمل الصالح خير ما يترجاه الإنسان عند الله تعالى. ففسق فخرج، عضد أعوانا، مبقى مهلكا في جهنم يهلكون فيه جميعا. العمل بالآيات: أولا سل الله تعالى سلامة الصدر، واستعذ بالله من الحسد والكبر، فإنما أهلك الشيطان داء الحسد والكبر. إذا الإنسان يحذر جميع الذنوب، وثمة رؤوس الذنوب يحذرها الإنسان: الحسد والكبر عياذا بالله تعالى. ثانيا حدد ذنوبا فعلتها تراها من الكبائر وأكثر من الاستغفار منها، لعلها تمسح من صحيفة سيئاتك. فالإنسان عليه أن يذكر الذنب في نفسه لأجل التوبة ولأجل العمل الصالح. ثالثا، حدد عملا صالحا كبيرا ليكون مشروع حياتك، ثم ابدأ خطوات جادة في تحقيقه، واستعن بالله سبحانه عليه حتى لا تعيش غافلا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. طبعا من الأعمال الكبيرة حفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن مشروع لا يفشل أبدا. انظر كم مرة ستقرأ، وكم مرة ستراجع، وكم مرة ستكرر، وسوف تتدبر. فاجعل هذا المشروع هو مشروعك الأكبر واعمل له دواما. التوجيهات: أولا، لا تجعل المال والبنين مشغلة لك عن عمل الصالحات، بل اجعلها مساعدة لك عليه. استعن بجميع النعم على طاعة الله، وتقرب بجميع النعم إلى ما يقربك إلى الله تعالى. فاجعل الأبناء واجعل المال سببا للحسنات، فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ثانيا، من أحصى على نفسه في الدنيا الحسنات والسيئات لم يتفاجأ يوم القيامة بكتابه. إذن كتابك الذي تؤلفه هو كتابك الذي ستقرأه يوم القيامة. إذن راقب نفسك حتى لا تتفاجأ، وتفقه بأمر الدين حتى تعمل العمل الصالح الذي يجعلك تترقى ولا تتندم يوم القيامة. ثالثا، أشد الندم حينما يكتشف المشرك يوم القيامة أن لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في تفريج الكربة وإجابة الدعاء. إذن الذي يفرج الكربات والذي يستجيب الدعوات هو الله سبحانه وتعالى. فالجأ إلى من بيده الخير كله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.